الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إمام. كنا نتكلم حول بيع الثمار على الشجر قبل بدوء صلاحه، وقلنا أن ذلك لا يجوز إلا مع اشتراط القطع، مع اشتراط القطع. قال الشيخ: ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع إلا بعد بدو صلاحها، يعني طالما أن الشجرة ثمارها ما زالت لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيع الثمر إلا مع شرط القطع. يعني أنا عندي مثلا شجرة ما زالت الثمار خضرة صغيرة لم تنضج، فلا يجوز لي أن أبيعها إلا بشرط أن تقطع، أن أقطعها واستفيد منها وهي خضرة. أما أن أبيعها وهي على الشجر فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدو صلاحها، وبدو الصلاح إن كانت ذات لون تبدأ بعض هذه الثمار تتلون، لا يشترط تمام التلون، بعضها يبقى أصفر بعضها يبقى أحمر. وأما إن كان لونها أخضر طبيعة الثمر لونها أخضر، فبعض هذه الثمار تأخذ طعمها، إن كانت حلوة إن كانت حمضية إن كانت فيها طعم معين فإنما يحصل فيها هذا الغرض، فإن حدث جاز البيع. ولكن إذا كانت ما زالت خضراء لم تنضج بعد فلا يجوز البيع إلا بشرط يا جماعة القطع. قال الشيخ: لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منه غالبا، كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين. وفيما يتلون الأشياء التي لا تتلون ينتهي حالها إلى ما يقصد منها غالبا، الحلاوة أو الحموضة أو ليونة التين. وفيما يتلون أن يأكل في حمرة أو سواد أو صفرة. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح البيع مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط يا جماعة أننا أطهر، لأننا حنتفع من هذه الثمرة وهي خضراء، سواء جرت العادة بقطع الثمر أم لا. عندنا الموز كله بيقطع أخضر وبيتباع، فأنا يا جماعة أشتري وطهر مفيش مشاكل فيه، إنما أشتري وهي ما زالت خضراء لم تنضج وسدها على الشجر إلى أن تنضج، هذا هو الخطأ، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قطعت شجرة عليها ثمر جاز بيعها بلا شرط قطع الثمر، لأن الشجر نفسها الأصل قطع، الأصل يا جماعة قطع، وبالتالي شرط القطع تحقق بذلك. إنما الشجرة ما زالت في الأرض وعايز أشتري ثمارها، أشتري ثمارها، يبقى لا يصح إلا بشرط أن أقطع الثمر لأبقيها. إنما الشجرة مقطوعة ما انتهت، يبقى معنى ذلك جاز البيع ولو لم تشترط حتى شرط القطع. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع أو القلع. نفس النظام بالنسبة لي يا جماعة الزرع الأخضر، يعني نفس القضية التي نطبقها، نفس الأحكام التي نقولها في الثمار على رؤوس الأشجار كذلك في الزرع على الأرض. فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز. يبقى عايز يشتري الأرض بما عليه من زرع حتى لو كان أخضر هذا جائز، لأنك بعت الأصل. عايز تشتري الزرع بعد أن يشتد، يعني بعد أن ينضج، فهذا جائز ولا حرج، ودلل عليه بقوله بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط القطع، لأن الحب هنا يا جماعة نضج. طيب، ومن باع ثمرا أو زرعا، هنا ما في إشكالية. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحا لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمر وتسلم من التلف، سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخلي بينه وبين المبيع. يعني يا جماعة أنت فوق بتقول لي لا يجوز بيع الثمر إلا بعد بدو صلاحها إلا بشرط القطع. يا جماعة، وكلمة لا يجوز أي أن البيع لا يصح. رجع تاني قال لي تحت لي يا جماعة، قال لي ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمر وتسلم عن التلف. هنا إشكالية تعارض بين هذا وبين صدر الكلام، مش كده يا جماعة؟ طيب، قبل ما ندخل في المسألة دي ونحل الإشكال، أسأل نفسي سؤال: لو أن رجل اشترى زرعا قد بلا صلاة، احنا بنقول إن الزرع طبيعته مش كله بيستوي مرة واحدة، ولكن يبدأ في التلون، بعضه ينضج والبعض الثاني يتأخر في نضجه، مش كده يا جماعة؟ يبقى هل يشترط أن أبيع مع شرط القطع؟ لا، شرط القطع لما يكون النبات لم ينضج، إنما طالما بدأ في نضوجه وفي صلاحه يبقى لا يشترط القطع. هشتري وأبقي الثمرة على الشجرة أو في الأرض إلى أن أنتهي من جزها بعد نضجها. أنا أروح أجيب وبيع، أجيب وبيع لغاية ما تنتهي الزرع ويحدث تمام نضج لهذه الثمرة. إنما هنا بيقول لي من باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه. هذه الإشكالية تكلم عنها الباجوري، وهذه الإشكالية تكلم عنها الشربيني في كتابه الإقناع، وكتاب طيب. فمن بعض الحلول التي وضعت: من باع ثمرا أو زرعا، باع ثمرا مع شجر، يبقى الثمر تابع للإيه يا جماعة؟ للشجر. هل يمكن؟ نعم، اشتري شجر، اشتري شجرة، شجرة مانجا مثلا وعليها ثمار خضراء، يبقى الثمار تابعة للأصل، تابعة للأصل. فمن باع ثمرا أو باع شجرة عليها ثمر لم يبدو صلاحه لزمه، أي لزم البائع أن يصلي إلى أن ينمو أو تنمو هذه الثمرة وتسلم من التلف، سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يفعل، المشتري أيضا اللي تعرفه، أو لم يفعل ما زالت في نيازته وفي ملكه. يبقى هذه النقطة كان فيها إشكالية، فالباجوري تكلم بهذه الكيفية، وهذا هو كلام الشربين. كلام الشربين أن تباع الشجر مع ما عليها من ثمر. ما غلط، غلط. نتكلم على المدرسة. جاءني واحد في الشرعية عنده مشكلة قريبة منه، هو يزرع الزيتون، طبيعة التجار بينزلوا أول ما تبدأ تطلع الزهور بتاعة الزيتون بيقدروا يحددوا بطريقة الخرس للتقدير المحصول هيبقى شكله ايه، وبيشتروا 10 23 30 أي مكان. فهو يرفض يبيع ويؤخر البيع إلى ظهور الثمر، ظهور الزيتون، ولكن يريد أن يترخص في بيعه وهو أخطأ تحت المسمى أنه لن يستطيع أن يبيع بعد ذلك. فقلت له إذن انتقل إلى ما يسمى بعقد المساقاة، تعال كده مع الراجل واعمل عقد المساقاة، هيقوم براعي وتنظيف ورعاية هذه الأشجار، وبعد كده لما تبقى يطلع الزيتون تقتسم أو بأي نسبة شاءت أو اتفقتم عليها المحصول بين الجوانب. فطبعا هو مش عايز كده وعايز يترخص. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في بيع الثمار على رؤوس الأشجار أن يبدو صلاحها. بدو الصلاح يعني يا جماعة النبتة وهي صغيرة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الآفة، ولكن إذا اشتدت واستوت وتلونت بلونها الطبيعي فإنها تدفع عن نفسها هذه الآفة. إذا عندما أشتري ففي شرائي قبل ذلك نوع من أنواع الغرب، نوع من أنواع الجهالة. ممكن الأرض تكون مليئة بالمحصول، مليئة بالثمار، الشجرة مليئة بالثمار، ولكن هو صغير لا يدفع عن نفسه الآفة، فربما جاءته في مرحلة فينهار يتساقط، وبالتالي أخسر فلوسي وأموالي. ولكن إذا ما اشتد وبدأ يتلون وبدأ في النضج خلاص تعمله الآفة يعني، فيقوى عن دفعها عن نفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيع، وده لا بد من إعلان هذا واضحا أمام الناس، لأني القضية النهاردة قضية إن البيع وشراء موجود في واقعنا يحتاج أن يعدل وأن يضبط بالضابط الشرعي الصحيح. طيب ده مش كده وبس، احنا عندنا بعض النباتات لا تبدو واضحة زي الفجل والجزر والبطاطس، هذه النباتات تكون في باطن الأرض ولا يبدو منها، والبطاطا والكلام ده لا يبدو منها إلا ما يدل عليه. فهذه الأنواع من الزراعات لا يجوز بيعها إلا بعد استخراجها، ما ينفعش بيعها لأن في جهالة لا ترى السلع. ونفس الكلام الحبوب التي في يعني مغطاة زي القمح كده مغطى، مش القمح، زي الأرز زي العدس مش بالي متظاهر، فبيعه هنا فيه نوع من انواع الغرر بعكس التقاط التي تبدو وترى وتراها العين كالبطيخ مثلا كالدم على او البلح على رؤوس الشجر والفاكهه المختلفه كل هذه حاجات ظاهره فيجوز بيعها خرصا تقديرا كذا اشتري انما الاشياء الغطيه التي لا ترى الا بعد تقشيرها دي لا تباع الا بعد طيب قال ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا ما فيه الربا كالطعام بجنسه رطبا اي ابيع رطب برطب ما ينفعش عنب بعنب زبيب بزبيب قال بسكون الطاء المهمله واشار بذلك الى انه يعتبر في بيع الربويات كمال حالة الكمال يراعى حالة الكمال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن نقف شوية ليه يا جماعة ما نعرفش نبيع رطب برطب من التمر أو من العنب أو من غيره لأنك هتبيع هنا في نسبة جهالة لأن بعض هذه الثمار بها نسبة من الجفاف أكثر من الثانية فالمماثلة لم تتحقق ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيع العرايا كانوا زمان في عندنا عنب مثلا أو زبيب على الشجر وأنا عايز أبيع عنب أو عايز أبيع رطب موجود على الشجر ببلح بتمر على الرغم من أن هذا النوع من أنواع البيوع فيه عدم مماثلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك فيما أقل من خمسة أوسق أجاز ذلك في بعض أقوال أهل العلم للفقراء والبعض الثاني لم يجعله للفقير اسمها بيع العرايا ويكون البيع بالخرص يعني بالتقدير هتجيب لي مثلا صاع من تمر هشتري منك ب يعني كيل معين من هذا الرطب أو الرطب الذي يوجد على الشجرة فقد ترخص النبي صلى الله عليه وسلم من باب الترخص لحاجة الفقير أو حاجة الناس إلى أن يأكلوا من هذا الرطب الذي على أصول الشجر فيتم البيع بينك أو بين التمر وبين الرطب وهذا من الأمور الجائزة بحيث لا يزيد عن خمسة أوسق عن خمسة صاعات طيب فقال بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه قبل أن يتحول إلى جبن وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيط والحامض والمعيار في اللبن الكيل حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوت وزنا نقضي ما تكلمنا عنها قلنا إن ما كان مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر فيه الكيل وما كان موزونا يعتبر فيه الوزن وما ليس كذلك إنما مرجعه إلى العرف وهذا هو المذهب وهناك وجه أن هذا البيع والشراء يعاد فيه أو يرجع فيه إلى عرف البيع والشراء اللبن يجوز أن نشتري اللبن بجنسه يعني البقر بالبقر والجاموس بالجاموس إلى غيره، يجوز ذلك ولا يعد هذا من باب الربا. ودخل معه لبن بيض من الحليب والرائب والمحيط والحامل إلى غير ذلك. هذا هو الجزء الخاص بموضوع الربا. نعم، لا حرج، لا حرج. اختلاف الجنسين فالمفاضلة أمر متحقق. يعني الجنسين رطب، يعني ما جبتش الرطب بتاع البلح أبيع الرطب زي لعدم الايه؟ التماسك. كذلك في موضوع العنب، عنب بعنب، زبيب بزبيب. ليه؟ نسبة جفاف هذه تختلف عن نسبة جفاف هذه. إذا تحقق الايه؟ تحقق أمر المماثلة تحقق غير موجود، عشان كده قال لا يجوز. الزبيب هو من العنب فيأخذ نفس الايه؟ نفس ده يا جماعة. إذا اتحدت الايه يا جماعة؟ الأجناس. إنما لو اختلفت يجوز البيع متفاضل. ما احنا قلنا ما كان من جنس التمر فلا يباع هكذا لتحقق، لعدم تحقق المماثلة، إلا في موضوع بيع العرايب، إن الناس عندها تمر وعايزة رطب من على الشجر، فأجاز النبي ذلك. طريقة البيع مش المماثلة ولكن الخرص التقدير. والخرص رجل، الخالص هذا رجل يقدر، يدخل يوصف الجنينة يقول دي شيء مثلا طن أو اثنين طن إلى غير ذلك. طيب، كان المفروض أن أتكلم عن أحكام بيع السلب، ولكن هنا موضوعين مهمين. موضوع الأول موضوع الامتحان. إحنا انتهينا من جزء العبادات، بمشيئة الرحمن سنجري اختبار تحرير فيمن يأتي إلى أو فيمن زارع وأصبح مستعد لدخول هذا الامتحان. بعد ما ننتهي من هذا الامتحان الإخوة اللي هيجتازوا الامتحان هندخلهم برضو مجلس من مجالس الإقراء غير المجلس في المسجد هنا في بعض الكتب الأخرى اللي على نفس المستوى، نفس المستوى ككتاب مثلا كفاية الأخيار أو حاجة من هذا المعنى، هيدخلوا في هذا المجلس. دول بس اللي اجتازوا امتحان العبادات. الامتحان ان شاء الله يكون في نص شهر 5، هديكم فرصه للمذاكره. في نص شهر 5 ان شاء الله تعالى هنبدا نورج مع الامتحان، فنبدا من دلوقتي فرصه ان احنا نذاكر علشان ننتهي من موضوع الجزء الخاص بالعبادات. أن المعاملات يعني أيسر كثير من موضوع العبادات، المعاملات بالذات أعتقدها أيسر من موضوع العبادات. هذه واحدة. النقطة الثانية، أخبرني البعض أن هناك دعوة حول صرف الناس عن تعلم الفقه تحت مسمى أن الفقه من باب الظنيات. طيب، هندرس إيمان، هندرس الحديث. ليه عم؟ لأن الحديث من باب التطعيم. كلام جميل وكلام ظريف ولكن لا يدل على علم. هذا الكلام يدل على عدم فهم. فرق عندنا بين الظن والقطع من حيث الدلالة ومن حيث الورود. افرق قوي يا جماعة، ايه من حيث الورود وايه من حيث الدلالة؟ ربما كان النص قطعي الورود، يعني ورد إلينا بطريق قطعي متواتر زي القرآن والمتواتر من السنة، يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ قطعي في ثبوت أو في ورود، وربما كان قرني في ورود أو في ثبوته كالأحاد. حديث الأحاد يا جماعة بنسميه حديث ظني الثبوت أو ظني الورود. يبقى بنقسم النصوص من حيث ورودها إليه، من حيث ثبوتها إلى قطعي وإلى ظني. القطعي المتواتر، القطعي القرآن، الظني هو الأحد. ثم ننتقل إلى تقسيم ثاني في دلالة النص على الكفر. هذه الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، ملاش علاقة بقى بالثبوت خالص. ربما كان النص قطعي من حيث الورود ولكنه ظني من حيث الدلالة، وربما كان ظني في وروده ولكنه قطعي في دلالته على إيه؟ على طيب، يعني عندنا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة مثلا آتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصم. كل هذه الآيات وغيرها تدل على الحكم دلالة يا جماعة قطعية، مش محل خلاف. اجتمعت الأمة على وجوب الصلاة، على وجوب الزكاة لمن كان مالكا للنصاب بالغا الحول إلى غيره، اجتمعت على وجوب الصيام إذا دخل رمضان على من شهد ولم يكن أو كان بالغا كان قادرا كان مسلما إلى آخره. إذا هذه دلالات قطعية، سواء كان النص قطعي أو النص يا جماعة ظني. إنما غالب الفقه إنما يؤخذ من أدلة ظنية، يعني الحديث دلالته أو الآية دلالتها على الحكم دلالة ظنية. إذا قال ربنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، آيات كلها من حيث ثبوتها قطعية، إنما من حيث دلالتها ظنية. ظنية لأن ظاهرها التعارض. أنت بتقول لي ثلاث قرون، طب الحامل أن تضع حملها، طب اللي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، طب لو مات وهي حامل. اعترى الخلاف عند الصحابة، منهم من قال نأخذ أبعد الأجلين، ومنهم من قال كابن مسعود يعتبر بوضع الحمل، وكان عندنا حديث يؤكد قول ابن مسعود مات ولم يفرض لها، لم يتعاقد على امرأة ولم يفرض لها فريضة، لم يحدد لها موضع ومات. هنرى الخلاف قائم من الصحابة لاحتمالية النص، منهم من قال ترس وليس لها الصداق، ومنهم من قال لها الصداق وترث، وهذا ما أكده حديث بروع بنت واشر بنت واشر. إذا معنى ذلك دلالتها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستقبال بغاءة وبول ثم فعل. دلالة النص على تحريم ذلك على كل الأمة محل خلاف. لما النبي فعل في الدنيا استثنى ذلك عبد الله بن عمر، واعتبر أن هذا نوع من أنواع التخصيص، ومال الشافعي إلى قوله إن كان في البنيان يجوز وإن كان في الصحراء يحق. وبعضهم قال هذا من خصوصيات النبي، وأما بالنسبة للأمة فهذا على التحريم سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. ده معنى الظنية يا جماعة، لتطلع زكاة في أموال الصبي ولا من طلعها. منهم من نظر إلى أنها عبادة لا تجب إلا بالبلوغ فقال لا يجوز، ومنهم من نظر أن الزكاة حق للمال فقال لخروجها لأن المال قد اكتمل ولغى الاسباب وحال عليه الحمل نطلع زكاة في الذهب، ذهب الحلي للمرأة اللي تتزين به ولا ما نطلعش، هنرى هذا الخلاف، خلاف بتاع الصحابة. لما تيجي تقول لي نترك النصوص وهي قطعية ونمسك الفقه، ده انت ما انتش فاهم، ما انتش فاهم. هو الفقه انفصل عن الأدلة؟ يعني لما نقول الفقه الأئمة قالوا ما فيش عندنا حاجة اسمها دليل من الكتاب والسنة ونشتغل بدماغنا، ولا إيه الحكاية؟ ولا هم أخذوا النصوص واختلفوا في دلالة النص على الحكم، ودي معنى ظنية. وهذا الخلاف لم يكن خلاف حديث، ولكنه خلاف من عهد الصحابة، مش بتاع النهاردة، ده خلاف من عهد الصحابة حتى في زمن النبي، عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهمهم للنص حدث بسببه خلاف، منهم من صلى ومنهم من أخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة بعد المغرب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثل هذه الأمور، إنما هي في معنى الظني. يبقى لما يجي واحد يقول لي إن النص أو إن الفقه ظني، وأنا يا عم مش هاخد الفقه من الأئمة وهاخده من النصوص، أسأله طب وحضرتك هتاخده إزاي من النصوص؟ هتاخده إزاي من النصوص؟ لما يجي حديث يحتمل وجهين أو ثلاثة، حضرتك هتاخد مين من الأقوال؟ هتاخد الوجه الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ هيبقى هاخد ده القول، ايش القول اللي انت خدته ده بناء عليه؟ ايه الأساس الذي جعلك تختار هذا القول وتؤخر هذا القول؟ هوى؟ لا مش هوى. أمال ايه؟ أصول؟ آه أصول. طيب إيه أصولك؟ إيه الأصول اللي أنت بتعتمدها؟ أصول مين من العلماء؟ طرق مين في الاستنباط من العلماء؟ أنا باخد كتاب اللغة، إذا أنت شافعي في أصولك، فحتما ستصل إلى ما اجتهد فيه الشافعي، فأنت مقلد. إيه يا جماعة؟ الأمة كلها كانت على مذاهب أهل العلم، وواحد يجي يقول لك لا حسيب ده واشتغل بدماغي، هذا نوع من أنواع البدع، نوع من أنواع الجهل، لأنك حتما ستقدم أول. لو أنت أهل العلم، يعني انت عالم بلغت درجة العلم ودرجة النظر في النصوص، افعل ما تشاء وهذا حقك ودي مرحلتك العلمية. انما لو حضرتك ما وصلتش للمرحلة دي والتزمتها، فانت على طريق ضلال. اعرف دي كويس، انت مرتبتك العلمية ايه؟ أنا لسه طالب علم صغير. جميل، يبقى أنت العالم إزاي من الإسلام بدل؟ يقول لك لا أنا هاخد الحديث وأطبقه زي ما هو. طب يا أخي أنا توضيت، ماشي، مش لازم أعرف إيه هي الواجبات في الوضوء؟ علشان لو تركت واحد من فرائض الوضوء يبقى الوضوء غير صحيح، ولو تركت واحد من سنن الوضوء يبقى الوضوء صحيح. لازم أبقى فاهم، ما انت مش هتقدر تستوعب كل السنن والفرائض. هتجيب الاحاديث كلها اللي تكلمت عن الوضوء، فعل النبي وفعل النبي وفعل النبي، لم استوعب. طيب الحاجه اللي انت سبتها دي درجتها ايه في الحكم الشرعي؟ هل هي واجبه؟ الموضوع ده ما ينفعش. هل هي سنه؟ الموضوع صحيح. يبقى لابد للرجوع الى قيود اهل العلم في بيان الواجبات وغيره. طيب الفعل اللي انت فعلته نزل منك شويه دم، لمست امراه، اخرجت او تخيل لك انك اخرجت ريحاً، نمت، يحكمك على هذه الاحكام على هذه الافعال هل هي من النواقض ولا مش من النواقض؟ من النواقض. جميل، استبين من النواقض. كيف عرفت هي القواعد التي وضعتها حتى تحدد ان هذه من النواقض؟ بمثال، لو ان رجل صلى وعلى ثيابه نجاسه وعلم بها بعد نهايه الصلاه، ايه حكم صلاتك؟ تقول لي صحيح. طيب ما قولك في قول الله تعالى وثيابك فطهر؟ وثيابك فطهر، هذا عد العلماء بيان لوجود التطهير، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلع النعل وهو في صلاته بعد ان اخبره جبريل ان بهما اذى او قذر. فلو كان هذا الامر جائز لتركه حتى انت صلت، ان منزله واخبر النبي في ذلك وتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النعال لان بها اذى ايا كان نجاسه او غيره. الا يدل ذلك على التشدد في شأن الطهارة؟ نعم. ما حكم من صلى؟ إذا قلنا أن الطهارة شرط، لو قلنا أن الطهارة شرط فإذا صليت مع وجود هذا الشرط ما حكم الصلاة؟ هل برضو تصح؟ أنا أخي لما أتوضأ والطهارة في الوضوء شرط في صحة الصلاة، وبعد ما خلصت علمت أنني لم أتوضأ، إيه حكم الصلاة؟ برضه صحيح عن النسيان من الآن، الصلاة باطلة. لماذا تفرق بين هذا وبين التنزه عن النجاسة؟ وقد علمت بعد ذلك أن ثيابك بها نجاسة، ليه تفرق في الحكم من هذا وهذا؟ قول أن الصلاة باطلة وعليك الإعادة، وأنا على هذا القول. قول الثاني أن الصلاة صحيحة، لماذا؟ قال صاحب هذا القول هذا القول، وحضرتك منين هتعرف ان هنا شرط وهنا ركن وهنا واجب عندما نفرق بين الركن والواجب والشرط؟ قل لي بقى، اذا لم يتوافر في العباده الشرط والفرض والركن وانتفت الموانع من هو؟ مثل هذه الأقوال وغيرها تحتاج إلى رد، لأن هذا فيه تلبيس على الناس، تلبيس على الناس وإنزال الناس في غير أماكنه، مكانك معلوم، إنما أن أدعي علشان أنا قرأت بعض العلوم واعتقدت أنني أستطيع النظر وأستخرج الحكم من خلال ذلك، هذا أمر خطير. مثل هذه القضايا وغيرها سنتناولها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، في أسبوع من الأسابيع التي ستكون في إسماعيل مبارك، وعنوان هذا الأسبوع البدعة. البدعة، نتكلم عن مفهوم البدعة وعن المفهوم الاصطلاحي عند بعض اهل العلم، ونتناول بعض البدع مثل هذه، وكذلك مثل قضيه انكار السنه، ونتكلم عن بعض الامور الحديثه التي ظهرت وتحتاج الى تعليق ان شاء الله تعالى. هيعلن عن الاسبوع، الاسبوع ده هنبدا الاسبوع الجاي. رجل عندما يصلي أمام إمام يصلي واقفا، وعندما يصلي مأموم يصلي جاهزا.